لكن تجد الاخوان المسلمين وقد فرضنا الان ان نسميهم الى اليوم لا يوجد هذا العالم الذي يوجههم ويربيهم على الكتاب والسنة.